وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل

What do I mean?

Thank you. والشراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أن